المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوسطية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. عندي أما بعد فهذا على اعتقاد. أما بعد فهذا اعتقاد. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. هذا مجلس مسافرين في العقيدة الوسطية، الأخوة وفقهم الله، وسيكون درسا تقريريا. في العادة إذا جاء الناس يشرحون مثل رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية تكون الدروس متوسعة، على جهة أن الشارح يأتي بكل ما يعلم من المعلومات أو من التأصيلات في هذا السياق. والواقع الذي أراه أن كتب شيخ الإسلام ينبغي أن تشرح بطريقة تناسب شيخ الإسلام، فالشرح يكون فيه إيضاح المبهم وإزالة المشكل، ومقارنة هذا النص بنصوص الشيخ الأخرى التي قد يتوهم منها المعارضة أو ما فيه زيادة إفادة، وأيضا يذكر سلفه فيما صنعه، لأن هذه عقيدة، والعقيدة السلفية الله يبارك فيك، العقيدة السلفية تأخذ شرعيتها ومشروعيتها من الانتساب للأوائل، فلا بد أن ينظر بهذا الأمر. أما مبدئيا حين ننظر في التصنيف في العقيدة الواسطية، طريقة التصنيف مبدئيا، ولماذا صنف، ولماذا كتب، ولماذا كذا، لما ننظر في سلوك ابن تيمية التصنيفي نجد أنه يكتب الرسائل لديار مختلفة ويعنونها بعنوان تلك الديار، فيكتب مثلا القاعدة المراكشية، يكتب الحموية، يكتب التدمرية، يكتب الواسطية. لما كتب الشيخ ما كتب في هذه العقيدة المختصرة التي عني بها بالنصوص وبالإجمال، لما كتب ما كتبه كان في الأمة، كانت الأمة تعيش ظرفا سياسيا خانقا، فكان هناك التتر، وكان هناك إشكاليات من الصليبيين وغيرهم ومن الفرق الباطنية، ومن قرأ ترجمة الشيخ وجد أنه قد جاهد في هذا كله، وأيضا هناك حرب عقدية، وهناك نقاش تفصيلي في القضايا العقدية. ومع وجود النقاش التفصيلي والظرف السياسي الخانق لم يمنع هذا من كتاب عقيدة سلفية مجملة بأدلة مجملة، لأن الأصل في أهل الإسلام أن يخاطبوا بأدلة القرآن والسنة، هذا الأساس، ثم بعد ذلك يأتي التوسع. لماذا ننبه على هذا المعنى؟ ننبه على هذا المعنى لأن اليوم الكثير من الناس يأخذ الأمر بالمقلوب، فإما أن يأخذه الظرف السياسي إلى ترك تقرير العقيدة، وإما أن يدخل في التفصيل العقدي قبل أن يفهم الإجمال العقائدي وأدلة أهل السنة والجماعة مبدئيا. فهو نبه على أن هذا اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، وقد سماهم في آخر رسالة بأهل الحديث. هذه العبارة كان من المفترض أن نمر عليها مرور الكرام، لكن في زماننا قد تكون هذه العبارة هي أكثر عبارة ممكن أن نقف عندها. شيخ الإسلام ابن تيمية نص في مواطن عديدة على أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل الحديث. بعض الناس جاء بتقريرات لابن تيمية نفسه ليشكل على هذا الكلام، فابن تيمية كان يتحدث عن أن أكثر خلافيات الفرق يكون فيها كلا الطرفين مذموما، يكون أحدهم فيه شيء من الحق والآخر فيه شيء من البغي، فيكون كل مذموم بحسبه. ف فقالوا إذن ممتاز، إذن الحق لا يحصر بفرقة، حتى يدخلوا النسق الحداثي في الموضوع. والشيخ يتكلم عن أكثر ولا يتكلم عن كل، فإن أهل الحديث إلا ما رحم ربك، أهل الحديث هؤلاء هم المرحومون، هم أهل الأنصاف، هم أهل التقوى. أفراد أهل الحديث قد تقع منهم الإشكاليات، لكن مجموعهم معصوم. وقد نبه على هذا المعنى، ونبه على أن أهل الحديث في أهل الملة كأهل الإسلام في أهل الملل. فأنت قد تجد في بعض فرق المسلمين البلاء، وقد تجد في بعض أفراد المسلمين من أهل السنة بلاء لا يوجد عند الكفار، لكن مجموع أهل الإسلام لا يخرج الخير منهم، وكل خير في غيرهم هو فيهم أعظم، وكل شر فيهم هو في غيرهم أعظم. وكذا يقال الأمر في أهل الحديث في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أشكل على معنى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أنهم قد يكونون أهل ذلة، وقد نبه الشيخ في غير موطن أن النصرة تكون بالحج والبرهان وتكون بالسيف والسنان. وأشكل أيضا أنك إذا قلت الناجية، وهذا في المناظرة الوسطية، أنك جاثم للناس الآخرين بالنار، فقال لهم هذا وعيد، والوعيد قد يتخلف لسبب ككل الوعيد، ما تحت الكعبة من إزارة في النار، وما يقتل مؤمن متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها، هذا كله وعيد، والوعيد قد يتخلف لحسنات مكفرة أو لتوبة أو لشفاعة أو لكون الإنسان عذب في الدنيا فزالت عنه سيئاته، غير أن وعيد البدعة أشد من وعيد المعصية. فإن قال أليس أنت تقول فرقة ناجية؟ طيب كيف أنت ناجي؟ أنت ممكن عندك معاصي أيضا، المبتدع تحت المشيئة وأنت تحت المشيئة. قل لا يستويان، عقوبة الكبيرة تختلف عن عقوبة البدعة. البدعة أمرها عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المزادين عن الحوض قال لا أرى ينجو منهم إلا مثلها من النعم، شيء قليل. وقد ورد في الحديث صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، كل غال مارق وكل ظلوم غشو. هما صنفان، وسبحان الله. وقال أهل الحديث، سماه في موطن آخر أهل الحديث، فالاعتقاد أهل الحديث. طيب ما كلمة أهل السنة والجماعة؟ هذه حاضرة، أقدم من تكلم بهذا اللفظ أهل سنة وجماعة بهذا التركيب فيما وقع بين أيدينا أبو إسحاق الفزاري في قصته مع هارون الرشيد وأبي يوسف، لما قال أنا من أهل بيت أهل سنة وجماعة. أهل السنة مع التزام السنة، الجماعة مع التزام إجماع السلف، إجماع السلف الأوائل. قال أنا من أهل بيت أهل سنة وجماعة. أهل الحديث قد صنف الصابوني كتابا ثم اعتقاد أصحاب الحديث، وكذلك إسماعيل، وكذلك أبو أحمد الحاكم ألا شعار أصحاب الحديث. أهل الحديث من قسيمهم؟ قسيمهم أهل الرأي وأهل الكلام. فمثلا عقيدة الطحاوية هذه عقيدة أهل الرأي وليس عقيدة أهل الحديث، فحتى لا توضع في سلم واحد مع عقائد أهل الحديث، لأن صاحبها هذا يتحدث عن عقيدة أصحابه الذين هم أهل الرأي، هم يخالفون أهل الحديث أصوليا. نعم. قال فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. أول ما ظهرت فرقة، أول ما ظهر أهل القدر، عبد الله بن عمر حدث بحديث جبريل عن أبيه اللي في هذه الأركان. فهي مبدئيا لما الناس تصنف العقيدة تصنف على أي أساس؟ حتى تميز نفسها عن أهل الأهواء. لما ظهرت إشكاليات أهل الأهواء مبدئيا، عبد الله بن عمر حدث بهذا الحديث، فالشيخ رأى الاقتداء هنا. نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عبارة تكييف ولا تمثيل أقرب ما تكون إلى عبارات أبو عثمان الصابوني في اعتقاد أصحاب أهل الحديث، عقيدة أصحاب الحديث. وتكلم عن هذا الباب لأنه هو أكثر باب أشكل فيه أهل الكلام، ولأنه هو الأساس الذي يتفرع عليه ما سواه، ولأنه الباب الأعظم، وسيأتي تعليله لعظمة هذا الباب، ولأنه الباب الذي جرت فيه المحنة على أهل السنة، ما جرت فيه المحنة على أحمد بن حنبل، وجرت عليه المحنة على الشيخ، وجرت المحنة على عبد الغني، وجرت المحنة على العموم، ولأنه ما أنزلت الكتب ولا بعثت الرسل إلا بمعرفة رب العالمين. فهذا هو أعظم أبواب الوحي، وسيأتي حديثه عن أعظم سورة في القرآن، سورة الإخلاص، ها، على ثلث القرآن، أنها تعدد ثلث القرآن، وأنها كلها عن الله. أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وهذا الذي عارض فيه أهل الأهواء وخالف فيه أهل البدع وفشاء. وقاعدة الباب عند أهل السنة ما قال نعيم بن حماد، ما وصف من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله بتشبيه. نعم. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. واستخدم تحريف، قالوا له قل تأويل، قال لا ما أقول تأويل، هو تحريف، لأن هناك فرق بين الأمرين. التأويل تفسير، هذا لفظه الأساسي، أو صرف للفظ عن ظاهره لاعتبارات. لكن الفرق بين المؤول والمحرف أن المحرف أصلا في قلبه شيء يريد أن يحرف الكلام عليه وإن لم يحتمله الكلام، أما المتأول فهو يحاول أن يفهم الكلام وإن أخطأ. وقد نص هو في الدرء ناقلا عن الدارمي، وقد أقر أن كثير، بل هو قال وكثير من أهل الأهواء المحرفة أهل التعطيل يعلمون أن تحريفاتهم لا تحتملها النصوص، وقد درج عند الناس أنه والله المتأخرين يؤولون والمتقدمون ينفون والمتقدمين ينفون. طيب المتقدمون هل نفوا آيات القرآن؟ ما ينفونها، لابد أن يحرفوها. ولهذا يقول الترمذي وقالت الجهمية اليد القدرة، هذا تحريف. وكلام السلف الأوائل ما كانوا يقولون تأويل هذه اللفظة، بل أحيانا يقول تفسير، يقول يفسره بهواه كما قال البربهاري في شرح السنة، ولا نفسره، يقول لا نفسره، ها، ويعني تفسيرا يخرجه عن ظاهره. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الآن يقول لك واحد يعني رسله مصدقون، هل عارض هذا أحد من أهل الملة؟ نعم عارض، نعم عارض. منهم من قال لا، حنا ما نقبل أخبار الأحاد، لا نقبل أحاديث، هو لا يريد أن يصدق الرسول. ومنهم من قال الرسول كان يكلم الناس على عقولهم، وإلا هو لم يكن يقول الصدق، وإنما كان يكلمه لأنهم لا يفهمون التوحيد، كما تجده في شروح بعضهم يتكلم عليه الجارية، يقول الجارية لا تحسن التوحيد، فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم على التعطيل، مثل كلام ابن العز بن عبد السلام عفوا الذي قال عنه الشيخ أنه يسلك مسالك الملحدين، قال أنه كان يقر الصحابة على التجسيم. إذن هذا يعني يقول الأنبياء ما رسوا الكذب النبيلة كما يقال. ولهذا والشيخ له عبارة، ومنهم من يقول نقدم العقل على النقل. الشيخ قال في درء تعارض العقل والنقل، قال أن من قدم العقل على النقل فما آمن بالرسول، على التحقيق ما آمن بالرسول، ما تحاكم إليه. من جعل الإيمان بالشرع، بعضهم يقول لك أنا أؤمن بالأحاديث إذا وافقت الإنسانية، أنا أؤمن بالأحاديث إذا وافقت كذا، أنا أؤمن بالأحاديث، أنت ما آمنت بالأحاديث، لأن أنت هذا مؤمن بها قبل أن تأتي الأحاديث، إذن أنت ما آمنت بالرسول حقا. لو ذهبت إلى رجل كفار من كفار قريش، جاء الرسول وقال له آمن بما عندي، عندي كذا وكذا وكذا، فقال أنا كافر بك، أنا أسير على ما وجدت عليه آبائي، فإذا أنا لن أؤمن بك. وأنا أخذ وذهب إلى رجل آخر قال أبدا أنا أؤمن بك، ولكني لن أخالف شيئا مما قاله آبائي، فإن جئتني بشيء يخالف ما قال آبائي قلت له تأويل أو حرفته أو فعلت أو فعلت، فما كان نفس الشيء. هذا مثل ذاك، هذا إيمان غير حقيقي. هكذا كان حال أهل الكلام. نعم. سبح نفسه أن وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله عز وجل حين يصف نفسه في كتابه يعرفك بنفسه حتى تعبده على بصيرة. إله أهل الكلام لما يقول لك هو ليس بجسم ولا داخل العالم ولا خارج ولا كذا، ما الذي يتحرك بك إذا سمعت هذا؟ ولا شيء، ما عاد تفهم إيش القصة. في النصوص إذا جاء نفي الظلم دلالة على كمال العدل، إذا نفيت السنة والنوم دلالة على كمال الحياة، تصلي له وتدعوه في كل محل في كل مكان في كل وقت. فالنفي متضمن للإثبات، لا نفي أهل الكلام اللي كله سلوب سلوب سلوب سلوب نفي، حتى لو أثبتوا يثبتون إثباتا متضمنا لنفي. سبحان الله. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الحين يقرأه كل الناس، كل الناس يقرأونه، لكن من آمن بها وطبقها على على على الوجه الكامل قليل. سورة الإخلاص فيها ما هو كمال لله عز وجل وحده. المخلوق الكرم كمال فيه، والله الكرم كمال فيه، وكرم الله لا يعدله شيء. العدل في المخلوق فضيلة، لكن المخلوق لما يكون فردا هكذا لوحده كمال ولا نقص؟ نقص. اللي ما يجيب عيال مثلا، اللي ما يقدر يتزوج، هذا نقص ولا كمال في المخلوق؟ نقص. ليش؟ لأنه فاني، فلازم تكون له ذرية، لأنه محتاج، فإذا بقي لوحده ينقص بقدر أنه ما معه. لكن رب العالمين لا، الواحد لا ولا له ولا آخر. الله الصمد، الصمد الذي لا يأكل الطعام، الذي لا جوف له. المخلوق اللي ما يأكل مريض، هذا يروح يتعالج لأنه ناقص، صح ولا لا؟ هو الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، يعني يلجأ إليه في الحوائج. وهذه عاد من يطبق غير أهل التوحيد؟ أما أهل الإشراك يصمدون لغير الله، صمدهم مختلف، اللي يصمدون بالحوائج مختلف. العباس الحسين بحسب، عبد القادر البدوي لم يلد ولم يولد، لم يلد الحين المخلوق الذي لا يلد اللي ما يتكاثر، هذا نقص في حقه ولا كمال؟ نقص. لكن رب العالمين ليس كمثله شيء من كماله. المولود له بداية، الله لا أول له، فكيف المولود من جنس الوالد؟ ولم يولد، اللي لم يولد هذا مو ناقص، هذا معدوم، هذا أنقص النقص. لكن رب العالمين ولم يكن له كفوا أحد، خلاص هذا النتيجة النهائية. لهذا جمعت في صورة لوحدها، لأن في هذه المظاهر العلية من كمال الله عز وجل. الشيخ ينبه على عظيم قدر هذا الباب، باب الصفات. اليوم حتشوف التحقيق، صورة ثلث القرآن، هذا الحين صورة الإخلاص فيها كلام اقتصاد؟ لا. فيها كلام اجتماعي؟ لا. فيها كلام عن التمكين؟ لا. فيها ثلث القرآن، عشلون هو هيها شكل، هذا أعظم شيء. كل ما سوى هذه وسائل. لهذا اليوم واحد يقدر يسوي التفسير السياسي وصورة الإخلاص ولا يقدر ولا يستطيع، ها؟ وما يستطيع يفعل شيء من هذا. يعني إذا سوي التفسير الحركة صورة الخلاف، وين الحركة؟ ماكو حركة، حركة بركة ما في، ما في، ما يستطيع. يا سبحان الله. الحديث لما ذكر أن نسخ بعض رجل شريف كان يقرأ فيه سورة الإخلاص. إيه. قال إن. صفة الرحمة. صفة الرحمة. قال إيه أخبروه أن الله عز وجل يحبه. صفة الرحمة. شوف هذا هذا هذا عدد الإثبات. فهم ال. إيه فهم الأمر. أخص صفات الرحمة. إيه. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شوف إثبات الحي القيوم، حتى قالوا اسم الله الأعظم، ناس قالوا الحي القيوم اسم الله الأعظم، ناس قالوا الجلال والإكرام اسم الله الأعظم، ما أخذهما واحد. الحي فيه كمال الصفات الذاتية كلها التي لا تنفك، والقيوم في صفات صفات كمال الصفات المتعدية اللي يعني ما يقوم به على خلقه. الله عز وجل له صفات قائمة به كمال سبحانه وتعالى، وله صفات تتعدى لخلقه، والتي تتعدى لخلقه قائمة به أيضا. ها وذو الجلال، ها نفس القصة، القائمة به ذو الجلال خذ والإكرام متعدى للخلق. لهذا الأسماء الأسم الأعظم إيش اللي تدعو فيه، فتعظم الله ثم ترجي نفسك ثم تقول يا حي حتى تبلغ عندك العظمة إلى أعلاه، لأنه سبحانه وتعالى ما سبقه موت ولا في نقص ولا عدم، ولا يلحقه موت ولا تنقص حياته ذرة، ما ينقص ما ينام ما فيبتلى قلبك بالجلال. ثم تقول قيوم، قيوم يعني منعم، وأيضا ذو الجلال والإكرام لها نفس المعنى. لهذا القاسم أبو عبد الرحمن قال اسم الله الأعظم الحي القيوم، مجاهد قال ذو الجلال والإكرام، وقريبان في القوة، القولان قريبان في القوة من ناحية المعنى. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. شوف الحين نفي، أثبات نفي، لا تأخذه سنة ولا نوم، إثبات كمال الحياة والقيومية. بعد له ما في السماوات وما في الأرض. إثبات شوف إيه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نفي للشفاء إلا بإذنه. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إثبات. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نفي يتضمن الإثبات. وسع كرسيه السماوات والأرض. إثبات. ولا يؤوده حفظهما. نفي. وهو العلي العظيم. شو رأيت؟ شوف الأخير عاد وهو العلي العظيم. صفة العلو. الأشياء إذا علت، أنت لما تشوف القمر فوقك إيش تشوفه؟ تشوفه صغير. هو كبير حيل، الشمس تشوفها صغيرة، هي كبيرة حيل لأنها علت فأبعدت، لكن رب العالمين علوه لا يصغره في عين، وهذا دليل على الرؤية. هذا الناس يرون رب العالمين العلي العظيم، ترى اللي ما آمن بالرؤية ما آمن بالعلي العظيم. الله عز وجل نراه عليا عظيما، أجل إيش معنى العلي العظيم؟ أيه. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. اليوم هذول عباد القبور يدعون منه، يدعون أموات تلقاه هو حي، بيناتهم ما عاد شيء، مات بنوا عليه ضريح وصاروا يعبدون. رب العالمين خاطف وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول والآخر والظاهر والباطن، جوجك المتكلمين، الله لا متى ولا أين ولا كيف ولا مش عارف إيش، لا هو الأول والآخر والظاهر والباطن بعلمه سبحانه وتعالى بطن كل شيء. نعم. وهو بكل شيء عليم. وقوله وهو العليم الحكيم. العليم الخبير. ايه انا اتكلم على صفة العلم. نعم. اي عادي عادي بسيط بسيط. وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله العليم الخبير، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعندهم مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه فيها رد على مذهب الفلاسفة اللي قالوا أن الله لا يعلم بالجزئيات، قالوا أن الله لا يعلم بالمجملات لا يعلم بالجزئيات، طبعا بناء على شبهات كلامية ملعونة مالت التعدد والكثرة، وهي نفس دعنا من هذا. الآن أنت حين تعلم ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، إثبات هذه الصفة قد يظهر أنه ما في خلاف بين أهل الإسلام فيها، لكن الواقع أنه ما يثبتها على التحقيق إلا أهل السنة وبعض أهل الكلام مخالف لأصوله. والعلم من مقتضيات الخالقية، والعلم صفة نحن نتصف بها، وعلمناه من لدنا علما. إذن مخلوق يتصف بالعلم على ما يليق به، والله يتصف بالعلم على ما يليق به، وخلاص كل هذه الصفات مشي فيها بهذا الأساس. وصفة العلم مهمة من ناحية إيش؟ إذا كان هو العليم بكل شيء، فإذن من أين نأخذ الباب؟ من أين نأخذ العقيدة؟ من أهل الكلام؟ من الفلاسفة؟ ممن؟ من عقولنا؟ مما علمنا الله. الآن إذا أردت تدرس الطب تذهب لعليم بالطب تتعلم منه، إذا أردت تتعلم الهندسة تذهب إلى عليم بالهندسة تتعلم منه، إذا أردت تعلم عن الله ما هو قال لك بالبداية بالتبيين، قال لك هو أعلم بنفسه ويعلم بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى. أنت لو مو هذا القصة، إذا أردت أن تعلم ما في نفسك فذهب لكتاب الله، إذا أردت تعلم ما في نفوس الخلق، إذا أردت تعلم علاج الآفات روح إلى كتاب الله عز وجل. هذا مقتضى فهم العليم. كل تنفسك الناس تقول لهم الله عليم، وكيه والله الله عليم، لا، لكن لو جاء على التحقيق، لو جاء شرع الله عز وجل يقول طيب هذا ليش هكذا، طيب هذا ليش هكذا، ليه الحكم الفلاني بالطريقة الفلانية، ليه كذا، لا أنت مو مؤمن بعلم الله. غير يجيك بعضهم يقول يا أخي مو كل شيء بالدين، أنتم أعلم بأمور دنياكم، يجيب الحديث هذا أعلم من منو النبي يوم يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم من منو، منه الصحابة أعلم منه بالزراعة، لكن لما نجي الكتاب الله نحن أعلم من الله. ولا يجيب لك هذا الحديث يستدل يقول ما عندكم شيء دين، أنتم أعلم بأمور دنياكم، هي أعلم من منو. أنا لما أكلمك على القرآن والسنة، القرآن والسنة منين جايات؟ أي والله صح، ذول متشددين أذونا فعلا، أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني أعلم بأمور دنيانا من الله؟ والله خالق عقله. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب ذكر القدرة والقوة، طبعا تجب صنعات التعريفات، والفرق بين القدرة والقوة، والفرق بين الإرادة والإذن، والفرق عامة ما يذكر في الفروق اللغوية، كلام اجتهادي ما لا أي علاقة بلغة العرب القديمة، ولغة العرب فيها مترادفات عادي. طيب وهل عد كل لفظة لها معنى خاص؟ هذا اختيار لمجموعة من اللغويين، عاد ما تشرح كتب العقيدة بهذا الطريق، صنعة المنطق، صنعة التعريفات والفروق، هذه صنعات لها بحثها، لها كتبها، لها وضعها، ما لها. صفة القدرة أيضا أن الله عز وجل على كل شيء قدير، والقدرة أيضا ترى ما يؤمن فيها اللي يجرد الله من أفعاله الاختيارية، يعني خلي الله ما هو قادر على نفسه ولا يقدر يفعل ما شاء ما تشاء. ممكن الجهم يقول لك أنا أؤمن بأن الله قادر، بس يدخل في المستحيلات على الله الممكنات، فهذا نفى قدرة بقدر بحسب. وذكر أيضا السمع والبصر، ابن تيمية يقول إثبات الكلام أكثر من السمع والبصر، وفي شرح الأصبهانية قال السمع والبصر أصلا أهل الكلام تورطوا فيه، وأصلا لا يثبت بطريق كلامي صحيح، وإنما في العادة يثبت من خلال النصوص. وتجد كثير من محققين يقول هذه الصفة السمع والبصر أثبتناها بالنصوص بحسب. طيب خلاص بثبتوا بالنصوص، أثبتوا غيرها بالنصوص، ولهذا حتى مثلا بعض محققيهم يعني حتى أظن قرضاوي من المعاصرين يقول عادي لو تؤول بالعلم ونخلص لا سمع والبصر كان إثباتها نوع من أنواع التزيد اللي ما له معنى بالنسبة لأصولهم الملعونة. نعم. إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إن الله يحكم ما يريد فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا صفة الإرادة اللي يقول أنها الكلام يثبتونها ولكن في الواقع هم ما يثبتون بالعادة يكونوا جبرية يعني يثبتون الإرادة الكونية ولا يفرقون بينه وبين الإرادة الشرعية يعني عندهم كل ما وقع في الكون يحبه الله حتى وكان في الكفر كما يقول يعني النووي والجويني وكذا يقولون الله يحب كل ما خلق والمحبة عندهم مو صفة المحبة المعروفة عندهم لا شيء منفصل يعني فهم لا يثبتوا الإرادة على التحقيق يعني ولا الإرادة الفعلية راح نثبت أن الله عز وجل أراد شيئا كونا وشرعا يحبه وأراد وقوعه وهناك شيء أراده لحكمة وإن أبغضه مثل وجود الكفار وغيره هذه اللي في وجودهم حكمة وهذا ما يراد في المشيئة ثم الإرادة القدرية وهذه الأبواب فهمها ترتاح حين تفهم أن الله عز وجل له في كل شيء حكمة فحتى الشيطان حين خلقه لحكمة. نعم. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأبسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فسوف يأتي الله بقومه يحبهم ويحبونه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه أكثر ما يحرك القلوب أكثر ما يحرك القلوب قلوب العابدين موضوع المحبة وقد صنفت فيه تصانيف مفردة مثل المحبة لابن الجنيد ولهذا خالد القسري لما استقبح مقالة الجعد قال إنه يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا والصوفية أكثر ما يتكلمون بأمر المحبة ويحركون القلوب ويشوقونها حتى أن الغزالي على تجهمه عاد أثبت صفة المحبة لله على طريقة يرى أنها لا تخالف تجهمه ولا هم بالأساس لا يثبتون المحبة لله ويقولون إبراهيم خليل يعني مفتقر طيب مفتقر كل المخلوقات مفتقر ما حد وسبحان الله هذا من الأثر الخبيث للسلوك للتجهم على السلوك وعلى القلب صيب جفاف ابن تيمية نقل في النبوات أو في شرح الأصبهانية لا أذكر حاليا عن أحد شيوخ صوفية يقول لابن تيمية يقول كلام أبي حامد يشوقك فينقلك منزلا بعد منزل حتى تنتهي إلى لا شيء يعني ما عاد يثبت الصفات فما تعرف كيف تتعامل لهذا الآن سبحان الله كل العاطفة جعلوها للأولياء في عبادتهم وغير ذلك موضوع المحبة هذا أكثر ما يحرك الناس أكثر ما يحرك الناس محبة الله عز وجل وأن الله يحبك ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب. نعم. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه بدأ يعني الشيخ طبق حديث إن رحمتي سبقت غضبي فبدأ بنصوص الرحمة والله عز وجل اشتق من صفات الرحمة لنفسه أسماء يعني اسم الرحمن اسم الرحيم لكن الله عز وجل ما له اسم الغاضب المنتقم في خلاف المعاقب أي ما نعم وقوله وما يبتل مؤمنا متعمدا طبعا هذا كلام ابن تيمية يعني فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن فلما آسفونا أغضبونا. طيب فلما آسفونا ما هم من البداية مؤسفين، انتقمنا منهم، هذا الغضب المستقر لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا الذي استقر. الرضا، الغضب، المحبة لها أحوال، في منها الحال المستقر اللي يكون معاه ثواب حاضر أو عصمة أو ختم على قلب. نعم. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دك في الأرض لك أن دك، وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. بعد الصفات الشيخ رتب ترتيبا جيدا، جاء بالصفات التي يثبتها أهل الكلام، ثم جاء بالصفات التي يتكلم فيها الصوفية في العادة إذا وعظوا وأهل السلوك، ثم بعد ذلك جاء بأكثر صفات أهل الكلام لا يريدون حتى من يثبت منهم الصفات يتضايق منها للصفات الفعلية. هذه أساس الإشكال عند أهل الكلام، يتفقون الكلابية والكذا على أنه ممكن يثبت الله الوجه، ممكن يثبت الله اليد، لكن موضوع المجيء هذا صعب بالنسبة لهم، صعب جدا. ليش؟ لأن عندهم شبهة حلول الحوادث وكذا وكذا، والشبهات هذه الخبيثة. ولهذا نفي صفة الكلام هذا نفي على نفي الأفعال الاختيارية لله. نعم. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقولي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا صفة الوجه واليد والعين لك أثبت متقدمي الأشعرية على طريقته فيها نقاش، هل هي للتفويض أقرب أم للإثبات أقرب، والتي ينفيها متأخر. طيب يجيك واحد يقولك يعني إيش، يعني إيش يد الله، يعني ما يعني معنى يد الله؟ طيب يعني إيش سمع، يعني إيش بصر؟ اليد أنت تعرف معناه، كلنا نعرف معناه، تعرف اليد أن أن أنه شيء الله عز وجل يقبض به وينفط ويقابل القدم، وأنه خلق به آدم، وأن شيء موجود حقيقي. هؤلاء أهل الكلام تصور رب العالمين في أذهانهم أنه عدم، معنى يسمونه يسمونها الكائنات المثالية التي لها وجود في الذهن فحسب، أو لا داخل عالم ولا خارج، عدم. فأي شيء يثبت وجود حقيقي لله يقولون إيش؟ تجسيم. تجسيم هذه الكلمة لا ترهبك كثيرا، هو إثبات وجود حقيقي، أنت إذا ترى شيئا حقيقيا. الآن ما الفرق بين الذي في خيالك وما تبصره أمام عينك؟ الذي أمام عينك حقيقة، الذي في خيالك هذا شيء موجود في ذهنك لا وجود له في الخارج. هو كل شيء يثبت وجود الله عز وجل في الخارج يجعله مختلفا عن الخيال يقول تجسيم. فلهذا الإشكالية ليست لغوية، لا، هو يرى أن الله يستحيل عليه هذا، يستحيل يكون موجودا بهذه الصورة. فحقيقة مقالتهم الإلحاد، ويقول ابن تيمية هذا هو التحقيق كما في بيت أبي السجهمي، حقيقة قولهم هو قول الدهرية، يقول قول الأشعرية هو حقيقة قول الجهمية، وقول الجهمية هو حقيقة قول الدهرية، قال وهذا هو التحقيق. كثير من الحمقى ما يفهم هذا، سواء منهم أو من المنتسبين للسنة، ما يفهم، يظنها مثلا لغوية، والله اختلفنا باللغة، هذا اللغة كل هذه الآيات، طيب آية معينة دلالتها اللغوية نازلت فيها، طيب كل هذه الآيات، كل هذه النصوص، طيب أنت تقول يستحيل على الله أن يوصف بهذا، فرق. يقولك يا أخي تدخل العامة في هذه المسألة، ما العامة يعرفون، العامي لا يوجد عام يعتقد استحالة هذا على الله، ممكن هو ما يعلم أنه في نصوص تدل أن الله له يد، أو أن الله يضحك، مثل جاءت الباب قال يضحك ربنا، ما يدري، لكن هو بس يريد أن يعرف هذا ثابت ولا مو ثابت، وما يعتقد أنه هذا مستحيل على الله، هل إذا تأثر فزه؟ فقال هو ضحك. قال نعم. قال لنا عدم الخير من ربنا يضحك. بس خلصت. إيه نعم. وقوله قد سمع الله قول التي تستكبر وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما قد سمع الله قول التي. هذه الآية المعطلة تعبوا معها. لأن هم عندهم من الله لا يسمع الآن هذا الشيء، لا عندهم من الله سمع كل شيء قديما عشان حلول الحوادث. فالآية يقول قد سمع الله، قالوا أن أولها يعني سمع منذ فرب العالمين قال والله يسمع تحاوركم. الزمخشري ذكي جدا جعل هذه الآية فوتها، ما عاد فسرها، ما عاد تكلم عليها ولا تكلم على الإشكال. الأحمق من الأحمق الطاهر بن عاشور الذي جاء يحاول بالطول بالعرض يثبت، يحاول أن ينفي أن دلالة هذا الآن الله سمع هذا الشيء الآن. وحقيقة ما رأيت في المفسرين أصوف في التجهم من محمد الطاهر بن عاشور، فيه تجهم وصلف أنه يحاول بالطول بالعرض وما يدلك على ضعف العقول كثرة مدح هذا التفسير حتى بدون تنبيه على إشكالية هذا الرجل الذي يعني يصرح جهارا نهارا بخلق القرآن في تفسيره. هذا يدلك أن هذه الناس هم مني والعقيدة مني والعلم كله على بعضه مني، لأن أنت ذي العقيدة ما مقيم لها وزن، أنت شنو فائدة العلم؟ إحنا جايين عشان ندرس. إيه نعم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، إنني معكما أسمع وأرى، وقولي ألم يعلم به وقوله ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، ومكر ومكر ومكرنا مكر وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله إن تبدوا خيرا تخفوه أو تعفوا عنه. شوف لاحظ إنهم يكيدون كيد وأكيد كيد، أسميه ترى يحبهم ويحبونه. إذن صفة الله معناها معقول عندك، والمعنى يتصف به مخلوق، لكن الله عز وجل يتصف به على الكمال والمخلوق يتصف به على النقص. ودليل المقابلة، المقابلة تؤكد لك أن المعنى واحد. إيه ما يسمون على اشتراك المعنى. نعم. إيه وقوله إن تبدوا خيرا تخفوها وتعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. شوف لاحظ الشيخ انتقل الآيات اللي تذكر المقابلة عشان يثبت لك الاشتراك، ولولا هذا ما تفهم صفات الله. يعني لو خاطبنا الله، لو كان لله صفات لا يعقلها المخلوق ولا يرى لها ولا يرى معناها فيما حوله، إذا كيف الله أعطى الكمال واهب الكمال أولى به، والنقص كيف يكون من ذهاب الكمال؟ فحتى الأعرابي لما قال لن نعدم الخير من رب يضحك، ليه؟ هو يشوف أن الضحك علامة إيش؟ علامة رحمة، علامة كذا، فقال لن نعدم الخير من رب يضحك. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا تدعون صما ولا غائبا، إن الذي تدعونه هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هو يقول لك الحين راحلة من تكلمها تسمعك، إذا أقرب هي أقرب كذا يستوعب هذا الإنسان، يفهم صفات الله عز وجل، يعيش مع الله عز وجل، يصير كل ما يراه يذكره بالله عز وجل. نعم. قوله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم، قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. شوف الله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أنت على فهم المعطلين العزة لله مو مفهومة، ما معناها ها السلام ورحمة الله وبركاته، لرسوله للمؤمنين معنى، ولله معنى مختلف تماما. لا هو المعنى واحد، ولكن الله عز وجل اتصف به على الكمال والمخلوق اتصف به على النقص اللي يليق به. نعم. أبي عزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل يعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا لله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون مثل عقائد المعطلة. هذا يجوز على الله، هذا لا يجوز، هذا تشبيه، هذا تجسيم، هذا أعظم الإثم. والنهي عنه نهي عن أعظم المنكر، ما يختلف عن النهي عن الشرك. وحتى شوف قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن تيمية أن التعطيل أشد من الشرك وأقل في الناس. الآن أن نقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنها على الفواحش ما في مشكلة. يقول الزنا ما يصير، اللواط ما يصير، ما في مشكلة. وأن تشركوا بالله، الشرك هذا في ناس تناقش، ناس تقول لك تفريق الأمة، ها؟ أي والإثم والبغي بغير حق. الله أكبر، إثم بغي ظلم مظلومين، أهلا وسهلا، كلام جميل هذا، هذا كله النبي حنا رائع. خلاص الحد هنا يقطع الآية. وأن تشركوا بالله، يا الله تشركوا، يا الله يقول على الكفار الأصليين يقول تشركوا ما في مشكلة، لكن أن تقول على الله ما لا تعلم هذا تفريق الأمة، تفريق ما يصير. لا ليش تكلم على الذين يقولوا على الله ما لا يعلمون؟ ليش تنهاهم؟ أصلا كلكم نفس الشيء. يجيك واحد وقلت كلكم نفس الشيء، اللي قال على الله بنص واللي قال على الله بغير نص كلكم نفس الشيء، كلكم عندي واحد كلكم تتكلمون مثل واقفة في زمن أحمد، واليوم هذا المذهب أحياء المناريين، كلكم نفس الشيء. آمنت، جبت آيات، جبت حديث، جبت آثار، جبت كلام أرسطو، جبت كلام أفلاطون، كله واحد. وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع. في سبعة مواضع هذه. طبعا ليش يقول في سبعة مواضع؟ لأن هذه على شبهة المجاز، أنه قالوا المجاز وهذه اللفظة قد تقبل مجاز، فتلزلوا معهم قالوا ما يصير. المجاز من علامات أن المتكلم أراد بكلامه الظاهر والحقيقة أن يكرر الكلام على نفس النسق، فقالوا تكرار نصوص العلو على نفس النسق دليل على هذا اللي شرح بالقيم صعق المرسل. فهذا معنى أنه يقول في سبعة مواضع. نعم. ثم سوى العرش في سبعة مواضع. وقولي يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك ورفعه الله إليك طيب والعمل الصالح ويرفعه. سبع مواضع على علو الله عز وجل على خلقه اللي يسردها الشيخ. يقول الشيخ في بعض مصنفاته بلغت المئين، ويقول ابن القيم يا قومنا إن لقولنا ألفا من الأدلة أو ألفان. يقول الثعلب المفسر أن نصوص علو الله على خلقه لا يدفعها إلا جاحد أو معاند، ويقول الطوفي أنها مسألة بلغة القطعية. ولما التفتازاني أوردوا عليه هذا أوردوا عليه قالوا لك ليش كل كتب الأنبياء فيها إثبات العلو؟ والحق أنه العلو ما يثبت وفقا لعقيدتهم. قال لأن الناس يعني لا يتصورون موجودا إلا بجهة، ولو خاطبهم الأنبياء بالحق لنفروا والحدوا. وهذه مسألة مشهورة عندهم. فمسألة دلالة النصوص على إثبات العلو ما يكاد ينازع فيها إنسان، صعود الأشياء إليه، نزولها منه في السماء، الرحمن العرش استوى، جاءت بألف طريق في النصوص. سبحان الله. نعم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. النصوص المعية في العادة تورد مقابل النصوص العلو، هي النصوص المعية من نصوص العلو، لأنه المعية تقتضي أصلا وجود شيئين متباينين، لأن المتحايثات ما قال، ما حد يقول يدي معي أو دمي معي، المتحايثات متداخل، المتباين الصير معي، الله باين مباين لخلقه، يكون معهم نحوه في السماء مثل ما يكون قريب لهم في الدعاء بسيطة، يعني هذا المعنى، إنني معكم ومعي التأييد، إنني معكم وأسمع وأرى، مرت معنا أيه. قوله لا تحزن إن الله معنا، إنني معكم أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين، كم من فئة قليلة غلب فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وقوله ومن أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم قلت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. شوف ألم أنهكما، حتى خطاب الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كثير مفسر المعطل يجي مضروب على راسه، ما ينتبه المعارض هذه الآية المذهب، هم مذهبهم أن الله لا يحدث فيه فعل فلا يكلم مخلوقا مباشرة، هذا مثل الزمخشري لما تكلم على مخاطبة الله لمخلوقاته مباشرة ماذا قال للملائكة؟ قال هو خلق ملكا هو الذي خاطبهم بهذا، وعده الله لا يتكلم ما شاء ما شاء، هذا معنى القول بخلق القرآن، أنهم لا يؤمنون أن الله يتكلم الآن أو يفعل أو يقوم به فعل. فأورد هذه اللي قامت عليها المحنة كلها، وهي اللي محل خلاف مع كل أهل الكلام. نعم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. كلام الله مكتوب مسموع مقروء، اي شنو المشكله؟ اي نعم، في ناس اثبتوا لله كلام لا يسمع ولا يقرا ولا، اللي هو الكلام النفسي اللي هو صفه العلم، عشان لا يثبت ان الله يفعل ما شاء متى شاء. كلام الله مقروء، هذا الذي بين ايدينا تكلم به الله. حلو تجي واحد من ذولا اللي تقول الله قال قل هو الله احد، هكذا يقول له الله قال قل هو الله احد، قال تكلم بيقول هو الله احد، غالبا تجده يقول هي نحن نقول كلام الله، تقول كلام الله على اي معنى؟ الله قال قل هو الله احد، ما يستطيع يقول ان الله قال قل هو الله احد لو كان يعني يعرف مذهبه جيدا. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله وهذا كتاب انزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا لسان عربي مبين، شو المشكلة؟ إيه القرآن لغة عربي، عند أهل الكلام عند المعتزلة يقول عادي نقول عربي وعلى أنه مخلوق، عند الأشاعرة لا، القرآن ما يقال حتى في عقائدهم اللي تدرس كلام الله لا تقديم فيه ولا تأخير ولا لغة، لأنه مو كلام اللي قاعد يصفونه. هذا يقول نفي القرآن العربي كفر، يقول باتفاق السيسي. لهذا يجوا ينصون على هذا أن الله تكلم بالكلام العربي. نعم. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالب. أو أورد هذا لهم ما يشاءون فيها لدينا مزيد. هل المزيد رؤية الله وسيورد الأخبار سبحان الله. الرؤية هذه هي المآل وهي المنتهى. وأحظى الناس بالرؤية الذين آمنوا بصفات المرئي. أما الجهم ما يؤمن بوجه الله، طيب ما الذي سيراه؟ أنس لما جاء إنسان وأنكر الحوض قال أنس قال هذا ما راح يشرب من الحوض خلاص. أحسن الله عليك. وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها. هو ليش يقول تلقاها أهل المعرفة بالقبول؟ نبه على هذا في أجوبة اعتراضات المصري أنه يرى هم يقول لك هذه أحاديث أحاد تفيد الظن. قال لا يا طيب، قال أحاديث عند جمهور الأشعرية أنه ما تلقي بالقبول يفيد القطع. ما أجمع أهل الفن على تصحيحه يفيد القطع. يقول وهذا قول عامة أهل الحديث. فما تقول لي أحد وما أحد إلى آخر هذا، على أنها بالمعاني تلتقي وتتفق أصلا ويشهد لها ظاهر القرآن. فهذه اللفظة لما يتلقاها أهل المعرفة بالقبول، أهل المعرفة عشان من يخرج؟ ما يجي المتكلم ما عاد يفهم شيء، ما يعرف مثل الرازي ولا غيره، ما يعرف هذا الحديث الصحيح ولا مو صحيح، يقول لا والله أنا خالفت. طز فيك طز فيك، ما أعتبر بك. الكلام على أهل المعرفة. نعم. مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وهذا جمع في الدارقطني جزءا والشيخ شرحه، لأنه أصلا كما قلت لك الصفات الفعلية هي أساس الإشكال عند أهل الكلام، هو أعظم موطن ينازعون فيه كل أهل الكلام. ممكن يسلم العلو، ممكن يسلم الوجه اليدين، يأتي عند الصفات الفعلية ويتوقف، لأن هذه صارت عندهم أشكل الأبواب. أعظم الشبهة دخلت عليهم في باب الصفات الفعلية حتى تأثر من باب الحنابلة. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. يضحك قالوا يثيب قالوا يرحم، طيب كيف؟ كل الناس تثاب كل الناس ترحم، لكن هذا نوع خاص، هذا شيء أعلى، هذا رتبة أعلى. مثل مسألة الخلة تختلف على المحبة. الله يحب كل عباد المؤمنين، لكن إبراهيم خلة، نبينا خلة، حاجة أعلى. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وقرب غيره ينظر إليكم أفلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قليل، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية عليها قدمه عليها قدمة فيزوي بعضها إلى بعض فتقول قط متفق عليه. تعبير الرواة مرة يقول قدمه مرة يقول رجله معناته فاهمين المعنى، معناته المعنى مثبت. لما يعبر مثل في حديث ينزل ربنا في بعض الرواية يهبط، إذا المعنى سليم. في دلالات مثلا لما يستدل بالمجيء على النزول إذا هو فاهم المعنى، مثل إسحاق بن راهويه لما قالوا جاء ربك استدل به على تثبيت حديث النزول، فدليل هو فهم المعنى، لأن سب الصفة صفة لاشتراك المعنى لاتفاق المعنى. ها أيضا الله يبارك فيك، اللي حصل من البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه، لما أورد حديث قول الله تعالى باليدان مبسوطتان، بعدين أورد حديث في ذكر اليمين وذكر دليل أنه يثبت المعنى. ابن مندة لما ذكر اليد بعدين ذكر الأصابع قال هذا يثبت معنى اليد، ذكر الساعد قال هذا يثبت معنى اليد، وذكر واضح أنه فاهم المعنى. إيه وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله فينادي بصوت إن الله يرضى أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، هذا بالصوت أورد البخاري في خلق أفعال العباد. وين أورد بعده؟ أورد بالتوحيد صوت أساس الخلاف، لأن إثبات صفات فعلية بالصوت. وهذا لما الكلابية ظهروا نفوا الصوت، ولما الحارث المحاسب نفى الصوت أحمد غضب وجهمهم حكم عليهم بالتجهم، الحارث الفقيه تجهم. أحسن الله عليك. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حسوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، حديث حسن رواه أبو داود. يجيك واحد يقولك مثلا والله هذا حديث ضعيف، هي طيب بس معناه مو باطل، يعني السلف كان يروون الكفر. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من السماء رواه البخاري وغيره، وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيره. طبعا هو الحديث يحسن الشيخ معناه مروي عن ابن مسعود بسرد حسن أيضا. نعم. وقوله الجارية أين الله قال في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. جارية يعني مو حرة وامرأة مو رجل، وروايات كثيرة أنها أعجمية مو عربية، والنبي شي يقول لها يسألها أين الله، يسألها أين الله، أحيقوك يا أخي تفتنوا العوام أنتوا تكلمونهم في الصفات وتقولون لهم أين الله ومش عارف إيش، وهذا قاعد يعدل على رسول الله هذا الوقح. أنت تشوف الحديث اللي يسأل أعرابي أو يضحك ربنا أعرابي غير، يعني إذا الأعرابي هذا يسأل معناته الناس الثانية وضعها لا يخاطب العامة بهذا حتى لا يتوهم، هذا كلام الجهمية لعنة الله عليهم، وهم أصلا لا يثبتون حتى ما في القرآن كذابين، لكن هذا يضحكون عليك بهذا الكلام. بس أنت يعني صير مغفل مثلهم تقول لا والله هذه المسائل وما هي أولويات ولا نخاطب ولا كذا ولا كذا، هو صحيح. إيه. قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التدبير والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين واغنني من الفقر رواه مسلم. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس أصواتهم وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تكييف مع الكيف موجود يقلبهما كيف يشاء. شريك قالها لما حدث بهذه الأحاديث قال أخذناها عمن روى الصلاة والصيام والزكاة، وأما هؤلاء عمن أخذوا دينهم بعد يقول لك يا أخي العقيدة تثبت، وهل مثل هذا الخبر تثبت فيه عقيدة على أساس أنه أنت لو أثبت استحالة هذا الأمر عندك أدلة، عندك رائحة الدليل على ما أبي. نعم بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمة. هذا المعنى اللي نبهنا عليه في البداية، لما يجيك يقول لك يا أخي أنتم أهل السنة تحتكرون، أنتم يجيك واحد يقول أنتم تحتكرون الحق، وتقول لو جاك يهودي ونصراني وقالت أنتم تحتكرون الحق شو تبي تقول له؟ يا أخي والله حنا رأينا منكم ناس فيهم غلظة وفيهم شدة وكذا، تقول له طيب لو جاك يهودي ونصراني وقال أنا شفت مسلمين وضعهم واحد اثنين ثلاثة شو تبي تقول؟ كثير منهم مثل السكران مو صاحي، يقول كلام مفروض يقوله ملحد يجي يتكلم فيه على خلافيات بين المسلمين، سكارة هذا الناس. إيه فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التنزيل المشبهة. ماكو غيرهم ترى، الجهمية هم كل المعطل اسمهم جهمية، ما في غيرهم، مو مو مو جهمية أشاعرة ومدري شنو معتزلة، هم كلهم واحد، ما في هم كلهم، وين ممثل المشبهة؟ هم نفسهم هم ممثل المشبهة، ما في اسمه ما في. وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. القدرية قالوا العبد يخلق فعله، الجبري قالوا العبد ما له فعل، الله هو الذي يفعل حقيقة، والواقع أن العبد له فعل يخلقه الله ويؤثر فيه سبحانه وتعالى، بل هو خالق أصله وما تفرع عنه، والله عز وجل يؤثر في الأمر بركة ومحقا وكذا وتوفيقا ومشيئة وكل هذا، ومع ذلك العبد له فعله. نعم في باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيره. المرجئة قالوا مؤمن كامل إيمان مهما فعل، الوعيدية قالوا في نار جهنم خالدا، هذا اختلفوا، ناس قالوا كافر ناس قالوا لا، خلوا مسلم بالدنيا وبالآخر يروح جهنم. وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الروافض وبين الخوارج. أيه الروافض كفروا عموم الصحابة إلا قلة قليلة، وقدسوا عليا وأبناءه حتى عبدوهم، الرافض الذين اليوم، وما الرافض القديم فأنواع، وما الحرورية فكفروا عليا وعثمان واحترموا الشيخين وعموم الأمة على تعظيم الشيخين حتى الشيعة الأولى. نعم في سنين ثلاثة هالشكل عن واحد أبو ساسان مدري شنو هكذا حق. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كان يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. يجيك تفذلك المعطل، طيب أنت تؤول آية المعية ونجمع، مع أن آية المعية ما فيها أن الله معانا يعني ممتزج فينا أو في كل مكان، لكن نجمع الآية وهو بكل شيء عليم، نجمع ها إنك لا تهدي من أحببت وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ثبت شيء هنا وثبت شيء هنا، هداية دلالة توفيق هنا ودلالة إرشاد هنا، نفس القصة معية هنا معية علم كما بينت النصوص، والفوقية هي صفة الله عز وجل واللي هي الواردة بعشرات النصوص. نعم وليس معنى قولي وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليه مطلع. هذا ضرب مثل يقول إيه ولله المثل أعلى، عكرمة لما قالوا قال لا أدرك الأبصار ويدرك الأبصار ويحن نرى، قال لا ترى إلى السماء هل تدركها؟ أنت تراها هل تدركها يعني هل تحيط بها؟ قال شوف ضرب له مثل، عاد الحين بالتمية النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم تستروا القمر. الدارمي قال لو شاء الله أن يستقر على بعوضة. قالوا ما هو لما قال الله فوق العرش، قالوا كيف الله أعلى من العرش أكبر من العرش، كيف العرش يطيخ؟ قال لا عاتي، قال لو شاء الله أن يستقر على بعوضة وبقدرة الله قام. هو ليش نفع البعوضة؟ تبكيت تشبيه لهم بالمنافقين، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وسبحان الله المنافقين من ذاك الوقت إلى هذا الوقت، وحتى من ترى ما حد مستحضر الآية إنه عادي أضرب مثلا. إيه هو فعلا، هو إيش المشترك بين البعوضة والعرش؟ إنه من خلق الله وإن الله أكبر منها، هو هذا القصد. نعم أحسن الله إليك. وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليه مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية. كل هذا الكلام الذي ذكره الله أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني نفسه السماء أن السماء تضل أيه. وهذا ما قال به أحد. الجهمية يزعمون هذا اعتقاد أهل السنة عشان يردونها، يسمونها ربع المغالطات، مغالطة الرجل القش. إيه فوق في السماء يعني فوق السماء كما في جذوع النخل، لا يبا، هو في السماء يعني في العلو، فوق العرش علو بس خلاص. إيه ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال تعالى ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينادي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. من الإيمان به وبكتبه يجيك المعطل يقول الله لا داخل عالم ولا خارجه، يرفع النقيضين وبعدها جاي يستشكل وكيف هو فوق العرش يعني عادي يعني سبحان الله والله شيء غريب. هي بسيطة عادي ما في شنو مشكلة يعني. هو بكل شيء علم، هو خلق المخلوقات كلها. أنت تؤمن أنه لا داخل عالم ولا خارجه وبكل شيء عليم، طيب إذا هو فوق العرش نفس الشيء، ما إيش ما الذي اختلف يعني؟ ما التناقض بين الأمرين؟ يلا الله الإيمان به وبكتبه، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز كلام غيره. من يقول اللي قالوا جبريل واللي قالوا كذا واللي قالوا مخلوق ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. بل إذا شوف هنا مباشرة صراحة عرض بالأشاعر مباشرة، لأن هم يكثرون في زمانهم. إيه؟ بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئة لا إلى من قاله مبلغ. تجد في الاعتقاد القادري يقول والقرآن الذي بين أيدينا هو عين ما تكلم به الله، هذا محل الخلاف. كل اللي يكلمك مرات الجهم يجي يقولك طيب القرآن طيب الورق طيب مش عارف، يقول اترك كل هذا، عندك الله يتكلم. هذا اللي الله قال قل هو الله أحد، الله بدأ بالحمد لرب العالمين وإلى آخر المصحف قالها، تلقى ما هي عندما تكلم بها. ما نبحث حنا في الورق ولا في الحبر ومش عارف، ما نبحث حنا فيها. الله تكلم، الله يتكلم، الملائكة سمعوه، الملائكة سمعوه يتكلم فصعقوا في هذه اللحظة في وقت معين من الزمان. له كلام له بداية وله نهاية، تكلم به الله قام بذاته ابتدى وانتهى، لا يثبت حلول حوادث ما في نقاش عندهم. هذا عين الكفر والمناقضة للنصوص. شبهة الجهمية الأول والآخر شيء واحد. وطبعا هذه المسألة لها علاقة حتى في إثبات وجود الخالق لتعلقها بحدوث الكون إلى آخر ذلك، لكن ما لنا بتكلم حدث بهذا مو محله تكلم عليه. ودخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة هو كلام الله حروف ومعاني، ليس كلام الله حروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. أيوة، حروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هم عندهم كلام الله، عند الأشاعرة الحروف والأصوات والكذا كلها مخلوق، كلام النفس ما. نعم. الله عليك. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوة ليلة السحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرفات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. رؤيتان، هما رؤيتان. إيه. أحسن الله عليك. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبور فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي ما هي. وأما المرتاب فيقول آه لا أدري وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمذبة منه. الحين يضيع سمع الناس يقولون قولا فقاله، غير مقلد غير جاهل غير معذور. يلا مشي. فيضرب بمذبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، طبعا ينامون نومة يجدون لها الراحة، ثم بعد ذلك ومنها هنا تأتي الفجأة يوم القيامة. طيب، وهذا مسألة عذاب القبر ونذيق أنهم العذاب الأدنى، وتذكر في عموم كتب الاعتقاد. بعض الناس يقول لك والله زين الحين ممكن بقية الفرق ما يعني يؤمنون بعذاب القبر. لا، الواقع في إشكالية. عند الإمامية طبعا يجعلون المسألة عائدة للإمامة، عند الإباضية عذاب القبر حنا نؤمن للعصاة، هم عندهم لا، العصاة ذولا كفار فعذابهم مو كفارة، فما يؤمنوا به كما نؤمن به. نحن نؤمن العصاة عذابهم كفارة. نعم. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس. طيب ليش يقول هذا الكلام؟ تقوم لأنه في ناس أنكروا معاد الأجسام، ما في قيامة أصلا، ما في بعث أجساد، أي فلاسفة بن سينا وجماعته فأنكروا هذا، قالوا لا الأجساد. بل بين وبينك يعني حتى بعض أهل الكلام ما لو إلى أن الأجساد اللي تبعث هي أجساد مختلفة تماما، أو أن خلق جديد، يعني عشان مسألة إثبات الأفعال الاختيارية وغيرها والإعادة فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك بالكتاب والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون المحاسبة من توزن حسنات وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقربون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، أن يتهو عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق،

لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. لما يقول الشيخ من الموجودات والمعدومات يعرف بكلام أهل الكلام القبيح حين يقولون القدرة لا تتعلق بذاته والقدرة لا تتعلق بالمستحيلات، فكان الشيخ لا تعجبه هذه الكلمة، وكان أحيانا تطلق عند المناقشة، فيقول الشيخ المستحيلات ليست بشيء. يعني إيش المستحيلات؟ مستحيلات يعني أقول لك ماء لا ماء فيه، عسل لا عسل فيه، شيء حتى تخيل لا يتخيل، أحد الطرفين ينقض الآخر، لكن أقول لك فيل يطير، فيل يطير ممكن عادي معقولة، أحد الطرفين ما لكن مو موجود، واقع مو موجود لكن ممكن عادي. تمام المخلوق في الأرض ولا... هذه الرسوم المتحركة كلها موجودات إيش متخيلة، كلها من الممكنات، بس هي مستحيلة واقعا إيه تتعلق بها القدرة عادي. تمام المخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعته رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمخلصين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعاله، والعبد فاعلون حقيقة، لأن عند الصوفي، عند جماعة ابن عربي، عند الأشاعرة مجازا الله هو الفاعل حقيقة، يقول لا فاعل إلا الله، فيقول العبد مجبور، هذا أعوذ بالله من أخبث العقائد. اي هو هذا كسب الاشعري، هذا كسب الاشعري. والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على اعمالهم ولهم ارادة، والله خالق ومخالق قدرتهم وارادتهم، كما قال لمن شاء ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. ومن أصول السلف هذا نضبط، ونعم يقصد الأشاعر، هذا الأشاعر المعتزلة والماتريدية إلى المعتزلة أقرب. نعم. من أصول الفقه الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يخرج بهذا المرجئة، يعني نفسه بعقيدة الطحاوي يخرج منهم، هذا نخالفهم في هذا. نعم. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه بآية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ولا يكتبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. هذا لا يسلبون الفاسق اسم الإيمان، فهم بعض الناس غلطا أن الفاسق يسمى مؤمنا، والشيخ نبه في الاعترافات المصرية الكثير من السلف أم عامة السلف لا يقولوا على الفاسق مؤمن، يقولون مسلم، ومؤمن هذه ما يطلقونها إلا على العدل، هذا كثير منهم، لكن هو يعني لكن مطلق الإيمان ثابت له، لكن الإيمان المطلق ليس ثابتا. نعم. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: الفاسق يدخل في مطلق الإيمان. الفاسق يدخل باسم الإيمان المطلق في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لخص قول سفيان، يقول المؤمن الناس عندنا مؤمنون في المواريث والعتق وكذا، ولا ندري ما هم عند الله، لهذا كان يكره له لما قال له لما لا تعطي فلان وهو مؤمن، قال النبي أو مسلم. أيوة. ولهذا المرجئة الأولى كان شبهتهم قوية، دخل عليهم البابين يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى، أو يقولون مسلم كما هو نبه عليه في كتاب الإيمان. نعم. فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلم مطلق الاسم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف. هذا الأصل يحتاج إلى تركيز شديد هذه الأيام، يحتاج إلى تركيز شديد هذه الأيام. سبحان الله، الناس يجدهم لا يريدون الحكم على الكافر، لا يريدون الحكم على، ثم يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيمونهم، وخصوصا إذا رأوا خلافا سياسيا فهذا يغريهم للحديث وللتحليل ولكذا وكذا وكذا، والله المستعان. وضاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسدوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. السب ترك السب المباشر وترك ما قد يؤدي إلى السب مثل الخوض فيما شجر بينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله، صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والده، خكف الرجل عن والده قال يلعن والدي الرجل، فأنت تجلس تحدث الناس بمثالب لهم أو بما قد يراه الناس مثالب، كما يفعلون كما فعل كثير من المؤرخين مع بعض الصحابة، شيء صح وشيء لم يصح، وغالب لا يصح، يذكر شيء عن السمر، يذكر شيء عن معاذ، يذكر شيء عن كذا، يذكر شيء عن خالد بن الوليد، يذكر شيء عن كذا، فما الذي يحصل؟ يأتي السفيه ويسبهم ويقول لك أنا ما سببته، أنا نقلت نقلا، ما نقلت نقلا أنت هذا أدى نعم. ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق، طبعا وهو صلح الحديبية هذا ترجيحه، لأن الناس قالوا الفتح فتح مكة وناس قالوا الفتح صلح الحديبية، فهو هذا ترجيح الشيخ يعني. ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقدرون بما تواتر ولغيره، عائشة رضي الله عنها، فاطمة، رميصة بنت ملحان، قتادة بن النعمان، ثابت بن قيس سماها الشيخ، وقد جمع جمع فيهم مظلة التليدي، جمع فيهم بشرين بالجنة ايه من الصحابة، وكل الصحابة بشرين جملة، لا كثير الذين عينوا يعني، هؤلاء الذي عبد الله بن سلام، بلال ايه. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويحدثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تخيير عثمان في البيان. الإمام أحمد بن حنبل يقف عند عثمان، هذا مشهور عن أحمد، وفي بعض الروايات عنه يذكر عليا رابعا. نعم. مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن الذين قدموا عليا هؤلاء شيء وصفوا بالتشيع الخفيف، وفي زمن السلف القديم كان يسهل فيهم، عند زمن أحمد قال الآن هذا شديد، يعني بعد ظهور الآثار بفضل عثمان قال الآن شديد، وفي رواية عنه قال هذا أهل أن يبدأ. نعم. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم. وخلافة عليك توقف فيها بعض الناس، ممكن يورد بعض الناس على هذا يقول طيب طعن في صحابة، ما هو يتحدث عن الذين جاءوا بعد اللي ظهرت لهم الأدلة، وهذا تورد على الشيخ في أمر عثمان. يعني أنت الآن عذرت أناسا في خلافة علي، لا شك لا بد أن نعذر المتقدمين في خلافة علي، لأن في كثير ما قبل خلافة علي من الصحابة وغيرهم من أهل السنة، لكن عذروا ثم بعد ذلك بعد ظهور الأدلة والاستقرار ما عادوا معذورين. هذا من أكثر المواطن اللي عليها النقاش في الواسطية. في عثمان، فضل عثمان أصلا أقوى لأن اتفاق صحابة، ولينا غيرنا خيرنا ولم نألم، حصل خلاف بسيط بس بعدين ها رجعت، حتى البصريين كانوا يتوقفون بعدين رجعت. فتفضيل عثمان على علي أقوى من خلافة علي باعتبار بلحاظ، ركز بلحاظ اتفاق الصحابة. يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه ويحفظون فيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. هذه الرواية مو ما تمسكتم به كتاب الله وعترتي، هذا غلط. الرواية هذا يذكركم الله في أهل البيت، وهذا دليل أن أهل البيت ما رح يلون الخلاف، لأنه دائما يوصل حاكم بالمحكوم. قال يذكركم الله في أهل البيت، كان الأصل النساء لا يصبر عليكن إلا صابر بعدي، لأن هذا ما يشيل أنفسنا النساء، نساء النبي بقينا بعده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر بهن وبحقهن مبدئيا، ثم بقية أهل بيته. نعم. إن شاء الله ويحفظون في موصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله بأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي. قال أيضا للعباس عمي وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ويتولون. وهو هذا لأنه بعدين صار طريق الشعوبية، يعني هو ما يبي يسب الرسول مباشرة فيسب العرب، بيروح يسب بني هاشم، يبدأ شوي شوي يقول الجاحظ يقول هذه كانت طريقة الشعوبية، أنه ما يطعن في الإسلام مباشرة، يطعن في العرب، يطعن في قوم النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك الوقت كان المنافقين يبدأون بالطعن في بني هاشم، ثم بعد ذلك يتطور الأمر شيئا فشيئا، لكن بعدين لا الحين صارت الموضوع العرب ككل، بل الشعوبية صار تكتيكهم هذا، التكتيك مال الشعوبية إيش؟ إني أرفع بني هاشم عشان أضرب باقي العرب كلهم، وبعدين أضرب آخر شوي من بني هاشم، بعدين أضرب بقية بني هاشم، صار هذا التكتيك الشعوبي المشهور. والعباس من قامت خلافة العباسية صارت الروايات كثيرة، شيء صحيح شيء مو صحيح، وقصة العباس هذه. يعني حتى من ضمن الأمور العجيبة، هو حديث في صحيح البخاري ولا هذا نخليه المذاكرة مع شوي ما طوف هذا طوف. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وحافظه على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، الصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. معلش انت صليت على النبي، خذ راحتك خذ راحتك. ايه. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يؤذون الصحابة ويسبونهم وطريقة النوافل الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مفاويهم منها ما هو كذب ومنها ما أكثره، والله ما أكثره، تجد أحدهم يشكك في أحاديث الرجم وحديث ويوردون المثالب المكذوبة على معاوية، أظن والله يمكن جمعت أكثر من 100 رواية كلها كذب، خصوصا في كتب الأدباء هذه كذب كثير، هو يزيد هذا يزيد لا هو صالح ولا هو شيء على كذبه على كذب كذب الرمل الكرم لل كرم لعالج ركذبت عليه الروافض، والبقية أكثر الصحابة كذب عليهم، ومن مثل عبد الرحمن بن عديس، مثل الله رضوان الله عليه عينه بن حصن الفزاري، مثل زيفة، وبعدها سبحان الله عفوا شو اسمه من بعد سمرة بن جندب، هؤلاء يعني أكثر فأكثر عليهم أكثر فيهم سبحان الله. نعم. أما بقية الصحابة ككل فهؤلاء الروافض ما تركوا أحدا. على علي النواصب، النواصب الإباضية إذا تعتبرهم نواصب اطلعوا شوية نواصب الأيام الأخيرة هذه، بس ما يعني ما حتى نصبهم مو ذيك القوة يعني شوية، يعني يطعنوا بعض فضائل أهل البيت يعني مو نواصب نواصب، منهم من يشهد لعلي والحسن والحسين بالجنة، لكن يعني يرى من باب مناكفة الروافض. لكن مثل ما قال بعض السلف نقل ابن تيمية في منهج السنة أصحاب عثمان مؤتمنون على علي وأصحاب علي غير مؤتمنين على عثمان. ومنها ما قد زيد ونقص وغير منه على وجهه، وعامة الصحيح منهم هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. نعم. لأن لهم من الحسنات، وكلنا وعد الله الحسنى، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته وبشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم. ها صحابة أصحابوا رسول الله وجاهدوا معه ورأوه واختارهم الله لصحبته، ها ما يرجون الشفاعة؟ أشوف الشقي اللي يشوفهم ما يرجون الشفاعة، وشوف هو ذي لطم على شو اسمه تغفر حسنات، وذي لطم على الحسين الكحسين يشيلها. طيب الحسين يشيلها ورسول الله ما يشيل الجهاد معه، يشيل بس اللطم مثل الحريم. يلا كيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعض قليل النذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والإنسان والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل الله علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. ما يجري الله فالكرامة فعل الله يكرم به الولي. الآن ماذا يقولون؟ يقول لك يا أخي حين نستغيث بالموتى هذه كرامات أولياء، بس ثم ما تؤمنوا الوهابية ما تؤمنوا كرامة الأولياء. أولا الميت انقطع عمله، ثانيا الكرامة هذا ما هو زر يضغط، ما هو أنبياء الله كانوا يبتلون ويدعون الله عز وجل، ما هو زر يضغط والله تعالى وجل. ها ولا يبيح لك عبادة ولا نذر ولا كذا ولا كذا، هو شيء يكرم الله به عبادة. نعم. وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة. أحسن كتاب في كرامات الأولياء وقفت عليه كتاب عبد الرقيب الإبي، كان عندنا هنا ما أدري وين راح، عبد الرقيب الإبي كتاب جميل في كرامات الأولياء. نعم. والاستقامة هي الكرامة. اليوم كثير من الناس يظن أن الصالح لا يكون صالحا إلا بكرامة. الكرامات في زمن السلف والصحابة والتابعين أقل حين تذكر أقل من، لماذا؟ لأن هؤلاء هم أحوالهم هم ما كانوا يحتاجون شيئا من هذا. هذه الآيات ما كان إيمانهم يتوقف عليها، ولا كانت محبتهم لله تتوقف عليها، ولا كان الجسم هو كله على بعض كرامة. إيه بالعلم النافع والعمل الصالح. وسائر قرون الأمة سرق. أظن قرون. نعم. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا اتباع. في طريقتهم مثلا تجد السنن هذه اطلاق اللحى الى اخره سنة رسول الله اتباع. اليوم لاحظ انه اليوم تجد تيارة كاملة ما في واحد مطلق لحيته، ليش؟ والله يعني ما نبي نصير نفس المتشددين اللي نطلع قدام الناس منظرنا حلو. هذا مو ترك ضعفا، هذا تارك عقيدة. الشيخ ليش يذكر هذا الكلام؟ يذكر لان في بعض الصوفية كانوا في زمان يتعبدون بحلق اللحى، بعضهم يسمونهم ملاماتية. شنو ملاماتية؟ يقول لك والله شوف أنا أظهر للناس الذنوب عشان هذا أبعد عن الرياء، وتجي الناس تلومني وتكسر نفسي وطاعاتي خليها بالسر. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع الوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وأعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. هو يزنون بهذه الثلاثة. طيب يعني نحن ما نزن؟ لا، الناس ما تزن. يقول لك فيها خلاف، ما دام ما في إجماع خلاص لا تنكر. لا، مو صحيح. في سنة، في قرآن. قد يقول العالم قولا خفيت عليه السنة، أنت ما يجوز أن تتابع. الله عز وجل قال فإن تنازعتوا في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآن صار العكس، فإن وجدتم عند الله ورسوله شيء فردوه إلى خلافكم واجتماعكم. صار عكس. إيه؟ والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. هذا الذي ينضبط، ما كان عليه السلف الصالح، مو الصحابة بس. الصحابة بس مذهب الظاهرية، ما عليه السلف الصالح. اليوم الناس عندهم اعتقاد أن الإجماع اللي ينضبط إجماع المتأخرين، أو غالب المتأخرين دائما هم الحق. مسحة حداثة، أنه دائما يظهر لك أنه مثل دائما حتى تجي عند الأزهريين الذي استقر عليه، الذي كان دائما السلف ما عاد يفهموا شيء وما يفهموا شيء، أو مختلفين أو كذا أو كذا كذا. ومن الأفضل؟ المتأخرين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. عليهم هذا ما فيه، إن ثلة من الأولين وقليل أي. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ثم هم هذه الأصول يعني بعدهم الإجماع ما ينضبط، يعني ما في إجماع على الحمامة على الرأي ولا يلا. ثم هم هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة. ليش يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ لأنه في ناس جبرية يقول لك لا ما يصير، أترك لا تنكر عليه، هذا كله في بإرادة الله، هذا كله بإرادة الله. وفي ناس عاد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بمبالغة مثل الخوارج. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، يحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله يحافظون على الجماعات. ليش؟ ذكر عن بعض الصوفية قال ليش ما أصلي جماعة؟ قال أخاف على قلبي الناس يشوفوني. أليس يقول الفقهاء وهشك؟ أليس يقول الفقهاء أن من خاف من سارق فقط عنه الجماعة؟ أنا خاف من هؤلاء السراق يسرقون قلبي. إيه، فهو هذا يعني ايوه نفس القصة يعني، والجماعة هذا الخوارج ما يصلون الجماعة. ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. فمثل عقدية ليس منا من ضرب الخدود. ليش ليس منا؟ يعني مو عقيدتنا هذا. ما يصير هذا تسخط وتجزع. أنت مؤمن، مؤمن بالقدر، مؤمن بالخلف والثواب، مؤمن به. ليش تفعل أفعال المشركين؟ المشرك اللي يحمل على هذا أنه خلاص ما يؤمن بخلف من الله، لكن ليس منا، ما هو شغلنا هذا، ما يتناسب مع عقيدتك، ما يتناسب مع إيمانك. ويتقلون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرزق بالمملوك، وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. هذا أهل السنة لا يختلفون فيه، ولا أحد من أهل ولا غالب أهل البدعة ينكرونه غير أن أهل السنة أولى به الذي يؤمنون بزيادة الإيمان ونقصانه. اليوم إذا دعوت العقيدة يظنون أنك عندك مشكلة مع هذا العناوين. ما عندنا مشكلة، لكن هذه لما حصل عليها اتفاق أو لما صار عليها تنبيه، في كل واحد في مقامه. نعم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسارها، وكل ما يقولون من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هداية. الآن لو قال لك أئمة المسلمين منه يقابل 5-6 جهمية ويقولك فلان يطعم بأئمة المسلمين، هم جهمية، ما فيهم واحد يعتقد هذا العقيد، وكأن فيوهمون الناس أنه أهل الحديث قصروا عن الإمام في الدين وعن القيام بالحق وعن نصرته وعن الظهور به، حتى افتقر الناس إلى أناس من أفسد الناس عقيدة. نعم. إيه. فيهم الأبدال ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. الناس المجمع عليهم في أهل السنة أكثر، المجمع عليه على هدايتهم في أهل السنة أكثر، لكن تعال أنت في الأزمة المتأخرة تجد أنه أكثر الناس يمدحون أهل الباطل، أهل الضلال، وصاحب الحق يقومون عليه. ما هذا طبيعة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم. ومن طائفة المنصورة قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يفيض قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والحمد لله وحده وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. الإجماع المنطبق ما كان عليه السلف قرون الثلاث الأولى. الظاهرية، مذهب الظاهرية منسوب لداود. ايه بس بالاخير على اساس يعني طيب بالأخير بس الإجازة كان في واحد طالب الإجازة ونرسلها له مع الدرس وإجازة الحاضرين، وهذا الإسناد عن رحمة الله عليه الشيخ يحيى بن عثمان المدرس عن عبد الحق الهاشمي عن أحمد بن عبد الله بن سالم البغدادي عن المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن عن جده المجدد عن عبد الله بن إبراهيم النجدي عن ابن مواهب بن عبد الباقي الحنبلي عن محمد بن بدر الدين البلباني عن أحمد بن يونس العيثاوي عن ابن طولون عن الشهاب العسكري عن ابن رجب عن ابن القيم والمزي عن ابن تيمية. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. يقول هل تثبت صفة النظافة لله؟ ما في حديث ثابت الله نظيف يحب النظافة أن الله نظيف ما في ما في شيء ثابت. عميق بالنسبة لجهة الكلمات قد تقول الفاتحة رؤية يراها كذا ممكن يعني، لكن هي الكرامات للصالحين هذا الأصل. كرامات الأولياء عبد الرقيب الإبي أي معاصر ولا جمع شو اسمه رحمة الله عليه لا لك أيوة هذا الولد شد شوي فجاب أيه الشيخ ترى بالفرقان عدد مجموعة من كرامات السلف، فرقان بين أولياء الرحمة وأولياء الشيطان عددها وسردها وذكر أمثلة في النبوات بعد يعني الكرامات. وين الشيخ فصل في هذا المكان بهذا لا لا لا. الوحدانية وال نقص. طيب ايش وجه المثل في قول العبد حصورا لا البعد عن الشهوات عن شهوة النساء انه يقول ما من عبد الا وقد هم الا اذنب او قد هم، فهذا باعتبار الشافعي يقول من لا شهوة له الاولى في حقه يترك الزواج لانه ابعد عن انشغال الذهن قال لكن من له الشهوة هذا ينبغي أن يتزوج. نبي الله هذه حالة خاصة أنه جعله الله مثال للعالمين مثل عيسى أنه ولد من غير أب، جعل حالة خاصة يعني أنه شهوات النساء هذه خلاص ما هي من ناحيتها، لكن حال النبي مثل حال نبينا أكمل، النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء وينجب وإلى آخره. لهذا ما الصحابي اللي قال أنا لأما أنا فلا أتزوج النساء غضب منه، ما قال أنت مثل يحيى بن زكريا لأن يحب سكري حصور. ثابت. عن عبد الله بن عمرو بن العاص الألباني قواه مرفوع لا مو صحيح. عاد سألت ناس وقال لك لا إسرائيليات من أي إسرائيليات هكلام عربي. الناس يجعلونها بالمقابل يعني من باب التنبيه ولا هي أصلا ما هم نقيضان. اجتمعنا بعضهم البعض كما هو واضح من كلام المصنف. بارك الله فيك.